بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات وفي الأفعال وفي الصفات، وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله بين الساعة بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. نشهد أنه رسول الله حقا وصدقا، صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. إخواني، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، وصدوا من يغبي أنه مش نمثل من على حسب مش نتدري ثمواه ذي بشورة يغبي هندى من يغبي هندى من يغبي العمال من يمندى يخصديني ريج مميز ورتي مغارب هذه انت ريج نتمغاف نريج مميز يدعو إلى الخير يسكر يودا قال اسمون به طاعة يتنبهيثن يسكرثن يترغيث في اللغة يتوالى تسلك جمعة شوي شوي جمعة الجهد جمعة في الأداب جمعة في القصحية كل على حسب الدواء على حسب الحالة يودان، ولكن ما يختذي رواية ذلك في الداس لذلك الداس ما رواد إني جمعة يزني غزنة مغاط يترغيثني يوداني قارثنا قوم أبري كافة قصحة عبدا ويفرن قصتوا قاد العبادة ما يفراني خساتني غاوم غار هدات سات لا بد دين غيري جنب نازم يتنبهي وداني ترغيسن ما يمي لأن واني تتايز الطمغة غيري دي ثدات يعني غذي في باريو يعني غذي في قبيسة يعني غذي الشركة يعني غذي الإدارة يا ماني ما يجا وايزاني غطمغة يجبد دي الطويني وداني أطراي يسقني رومي أطراي يجب الدغاسي ودار من مهن دغاسي يجب القناس ومن قوانيته هيش فكرة نغض الدواء ضد الدواء هيش فكرة نغض ساعة ذكر ساعة القرآن هيش فكرة نغض الحق إن أنا وسخارق وقاري خارق نوبت بالدروة ويا ركوب ريس قال كون نشي حضان وني خجيقين كنتر ما الذي النهاية سنغطم غافي سكارة يودان يجبد في الطوين يجبد في العقل يجبد دور يودان والله ترقب انت يودان حسن تشانكيز تقذن تقنس الحساب تراجان غاو قد قال كاف كاف كاف بدر الحالية بدر أولا كان واحد قدروا ظوني قدشان حاجة الصبح أخو ميار قدوادية قيوذف دهقت هاي قد طمغاه يخسن غير جنزقينا والله لا يخص فالطنينا أمشي أن نسني قيمين إخوة إزاي يولان تادر إزاي يحن جاه طاوة النقض يستيزمغ الجيف نضيعا ما غاب وكي واذين واني غي وذسن غيني نهداف ولا من تتقم ولا ما غاب وذيديهم تغي جنزق نغلا واني تت إجبذ غي غمين سبحان نغلا إجبذ غمين ويحري نبدأ نخمي غيري دايز بهدد نغذى حنجا نغذى حنجا الشاب نغذى الشابة وشي سكرة يبدأ في الطريقة ما نينده ما نينده عنده غاوم جاني وعلم غاوم جاني بدل المليح غار آخر غال إيمان غال تقوى غار خيا غاتا نزبنا من دامه نعم إن دامه وهل يري ليس الخا تماما هل يري ليس الخا نعم إن ديو غاوم جاني سبحة نعم إيه من غير من دسمي قاري ولاد يقارسن إيش بوسيبل يتصبح ممكن تيري المليح وخش لعفة وخش مواد حريدة لا نغش كثيري واد حريد ممكن تصبح كا يلا زيد بدر كغال حلايا كغاثة كغاثين جمو جمو ممكن تيري تصبح شيخ زان دي سي وذان دي فدات نغذي الشركة نغذي الوظيف نغماني تخصب خزان غاسي وذانها قالت ووو والله لا ممكن مين يجي سالوا حقك بريد نيشان وهاي قرا وريد الصباح ونظرنش ممكن ادير يغمليه بركينو ادير يغمليه يا كسيدي ولكن اخني اكنو سقسي ما ما يهون تيري المليح بغيا يهون من هذا الموايد دي سامليح وايد دي مليح اكتذاب بي وراك العبادة وراك أكو سجدك وبريد وراك الشريعة وراك الحق وراك الخاء وراك الإيمان وراك وايد دي مليح وراك كل محزز دي نصبحت ما ممكن أبيري مليح تي ممكن ولكن يخص الدوان يخص يقارب يخص يعترف مش غيني وني خمسة ورايا زنيني بطمغة هني يدرب مكاني مش غيني زمور سنبي لذي الحق مالذ جيت نهارا تعاود بيه ونغني فيه والشق فورتي فسيب اللي تريد مليح ممكن أذير الإنسان مليح ولكن مشكل مغماني جاينا يمد المصيبة المصيبة ما نفجا وهو تقنيع تدرور مين ما يتجن وشيري نقنع الزاي سيدي وشفاية شفاية شفاية والله إلى الصغاري غسي يجن التحية تشهد التحيات لله الصلوات والطيبات تار ليلي يوم إني شفاية صف شفا بارك والله العظيم تقنع تدروس إيه إيه مغربيين إيش المعلم صغاري نحرم تغد قارصني حن جان في المدرسة أريد من تخت تعقب الدي الحياة من تخت تريد الدي الحياة نشمت كمل من تخص تعيش زينة ما انت الوظيفة اللي تعجبن ما انت بريد تخصد ما انت النمر تخص تجل وش دياري قلت يخصد يزور ظيف ضم قرون اللي تعالج يوذان اللي أدغى سيري رعقر مظيف ضم قرون ونغنى شيري شخص غير يغذر قاضي ونغنى المحامي ونغنى الضابط ونغنى الكوميساري ونغنى كورجني محضان مسكين كورجني تارد من يخصد يعقب ولكن خمي غيور أغيمغى أغيور فهي من الفج يقاس عليك غزف غمنا شجر قم مغروب يظن هو يغسل يدور ذي المحامي نار يا الزبر يوفي غال معلمني قنشا وظيفة في الطافة ما غالي إنه الشينا مين جا انت قنيع تدروس ومين ميجن قاوة جسلي ذي الفروس نغضي ملشاني مقارو لا فني ناظر ما عدسي تارك بكل شيء إنما انت قنيع في العمل الغيان نيغم صغار غست شهود نيغست تحيات لله الصلوات والطيبات إنه يشفى وليداني والو أرد الغاثوة إذن لابد من جبلا ستين سنين البريميرا خينيراسيون الجيل الأول إيدي يخسر يحبال الإسلام يخسر صلاة يخسر يري مجلن يوصف القرآن خير أمة وخرجت للناس ملان ستين سنين كورا مشان إذا اثنين يولان وها نغفر ثاني غفتان يقل ما يخسر هذه اليريز مميز نغفر تمغاتي تنبهي ولان ما روى الديمون في غيامه ما يتلقوا يوعار يوعار الصار ما يمذي نغيري والنيق نغسم غاف النيق تيري ذي هداه النبخام ذي الإدارة ما يقسم ما يمذي نغيري بوركي تجرحوا الشخين نغني يقارسن خواه بالله لك الشيونا الملائكة دو احدى رب العالمين يستقسمنا المسيري سرينا والنيق إنش وني اللي تغكي وذي اللي فرانا فرانا إنش موال أذي ذي أوي الثاوات والله لو متغرق بيديو اني وجيني ناقل ونيني قبل لا إلا بيديو يدرنا صلاب بالعالمين ربحا أذي أوي ذي مترين قد قارج السادة ويرهم ترين فقط هريد أغنبو مسين وخغتين في قزره ذوق جناني غني ثمار ماني مزدر حزني غتي دوية غدا جيني غاقت يلا أقش نشتت نقعد قدامهم لا والله ولهذا من مدى نشكل لي وين لا يسرن جاي يزني في مغاري يخسن غنيرين المعلمين التلاميذ المنبهين قطع اخ كان اصغر نوم مجود ما يمر بس يحق القول على الجميع باش خسنتيني الحجه كذلك ما يمر بشكور الجنه اللي احفظ غاهم يسطا ولكل درجات مما عملوا وما زيد سيدي ها وليوفيهم اعمالهم لا سبحان الله ما يا مغني ارغي وفقا بن جبل الحلقه يا مترا الدواء قلوا ماني ما تجي نختفي المنبه ثورت والدبور الغفله وقنت هاي وقنت هارد وقنت تصور في الموضوع مفراني وقغان وثانا ما كانش هذا والموضوع المهم غدا بريميرا كاتيجوريا نمر واحد هو اتريد سك نشني الشمال الله ذلمون به بمشان ما نسجل يا ربي وفقان غنجمه ونختم تبارك الله أغاتير الأزان زعيم أغاتير الزوادين قاضي نغن الملك نغن الرئيس نغن الزاعم لا رجاء أغاتير رب العالمين الله أكبر يمكن اليوم فارس أكيم جاهد لك سنين قدة أسنين مش اليوين درسك أسنين ملائكة قال قولني قال عملي وضيط غاد درجة الله أكبر ما ولكي تعجيبة تريد في ذاك الملوك هذا خاك دراغان أراح الدار فلان بدز في الملك بدز في الوزير بدز في فلان وما يفراني العالم وما يفراني و ولا يقابون داي نجي الشابي وارد نسلك وها ايوان السنارة دانسار باوها بقعه كويا انت العمل يهون ويوعى ساتري دلمون به يا ربي وفقن غنجمني يا رحم الراحمين والله يا دوالينو الى مرنجة يمو اندو رمدو مني غمش لنغينا القرآن كنتم خير امتي نخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يا خم ورني خير أمة والله العظيم مختار البشر كني وغيرين سياد سنيوذا معرة شكتير سياد سنيوذا نشوة اللي رغم سياد سنيوذا وخان هارت وريد إذا قوضات ذي بارشان هرشوغ ضعفوغ وزماغي والوذي وشلا كواركو يا بلا حالي لا حالي الشان اختلاف بزيس نخدموها هذا يا حالي الورد شاد مش الرحمن لا الرحمن يزجز كواركو نغني دا وحدا اتفغل مش جا النورة مش جا الجهدة مش جا الحياة مش جا الخير مين زيق لا تجد سابي سمي مجال يا كيس انت بقود دي لغاس متوظر ويوم اختلاف بالعالمين يا الله ولتكن منكم أمة يأمرون ويدعون إلى الخير ولتكن منكم تمارا الخلاب قال غكاف نكنو يومي اكاف التريم دي ايزن دي وذان للمؤمنين الصالحين اكنو ذانيون انا لا يتخمن الى كنو للمؤمنين الى كنو غاو مرحق الى كنو فعلا تقمار رأي سيدة ربي الى كنو فعلا للمجاهدين سير بلوري لليوم نعم ذيم حضان تيبس من سيدنا رسول الله نتبعي فنيشة الى الدين نقبل الله الى بالحق الى حد النغني مرة تريني مرة كنوقع قنوقع السبت قنوقع الحد ويقيمني السبت ذي الحد للإنجيل للتوراة نشان الكتاب شنو من زيس المكندي السهوة إلى عربي إلا أنه مثل قافوش ويقيم بور قندير وأصغر قندير من غي فوش تلقاب سخسير قندير ولا فوش تيني غي جنس فوش النور نساء يا ربي وفقنا الجمع نعم إن الأرض لله وين أنت أمار وتيران ثم انتي لارب وين يسي تيرين در حاكم وين يسي تقد الشاف وين يسي تقد الامزال وين يسي تقد باب النسويت وميتيتيش وميتيطريق عرص الاربي ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده اتشفيني غتي عزن ذي مخلوقات امين ذي غتي عزن في الاسلام وذي البشر النور المغري تنزلتي عزنا من اختي الاربي من غير الاسلام نعم ونختن آقا يبرد انتي لا رب العالم غارة يريد المنبه وها فترة غير سنين وذان كاتي وتويب الله ما يجزي كابيش مجاهد طمغات نغلائي قدو بغضر الزي سبحان مار غي نعم والإسلام أرجو ذينو يتمر أن يريد كامبيوني أن يريد بالينتي أن يريد مجاهد اللي بقرانه يتشتن غرزا ودي خيبورا لك وادي خارج منه بركير شندي زيران نغلي قوضا غني غواطو نغفي ونغطرا قوضا وادي خ وادي خ ميدا غيتي شرزاني غيتي شن غدارا جا بركير شن غلاين غلاين غشان زيارين في النغشان زيادة خيودا لا غيتي شن خل عمل نتجد هاق شو يختار بحد الجائزة الرغل ويمقرا ما ما ما ما نعم الإسلام يتكرم الإنسان ملك العمل أمه وقوضة الزهراء يوف ويوف وغاس على وتهم الشغل ملك يبرد الدين جهل بريد الانتظار بالعالمين يتنبهي وذن يترغى يسني قرصنا قوم من غاس جندي الساعة لذلك معليك يا أمه معليك أمه والله حمز دور الأمة مكتوغة تمزوها هاتذور النعم دور الأمة خير أمة أخرى للناس أمة وسط، كذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يا الله أكبر، اللهم اجعلنا كذلك يا أرحم الراحمين. اتصل أمم، اتصل أمم، وليس البالين سيف، ليس الزعماء لأيزير في مغارب غريب الطار سلم يوستيوزن من يستيوزن الشعوب سنس الاحترام بالمحبة يستيوزن تنرد درجة العبودية عبد الانتن لليونة وغريسيا عبد الزعماء سنس الأبطال سنس بالين سيف سنس ذيني غريب ذي العلماء سنس أذور من أبثن عبد الانتن سنس بالآلي هلين وشينة سمح لي من دوين الرسول ذي الأنبياء وبدأنا عبدالن علماء سند الصالحين عبدالن سن إن غني ماني سن الجين إن غني الجين سن كسنا سن الجين سن الدان ربدا إشنو فرعون إدى ربدا ودي فرعون الله مرة غير وقت اللي يمنيت الجين واني غير مثل مرة ذربارين في مرة الزعيم مرة الزعيم ذا مقران نغض العالم نغض مشهور إدى نتسي ما نتسي تغيما يداك كسنا سادين كسنا سعديس شنو نارا كسنا الدين وعديس شنو يقيم يعمل عاد اكثر خرخ نتسي مين سكورتك سبروبيو فرق تقدين لي الخرخ اين ذي جريسيا عبدالنتن اين باش تنقين الخلود القيم من دفدا من دا تنقين تقين تحنيت تسقان الصعر تحنيت معناه فيك تعديس هذا النبغي يخصان أتي كتلان نيزو عدس من دايس مارا أتي كتر مخ شالي قيم كواركو مارا غاف عدرنا الزينن شالي قيم الدارب دا آخر فرعون ويصل في ظاهك وني وني فرعون وني انت نعم ديني المغنيتي روميين دي أوروبا مثل سجني الزعماء مثل مقران سند العلماء سند العظماء سند ديني نخسني عزن مثل سنتجن تجينا سنستاتوا استاتوا ومسقار قانتي وين في الوصيف الوصيف من الصنع من النصر الوصيف شنو ما جس جينيس الدام حسين جينيس كواربو من هذا النحاس نغ المعدن وجس في الدم يموشان من يموشان يصبح عندي هندين أقوم الزعيم أقوم قواني تاز العالم نغ الزعيم نغ باليينتي نغ عفكاري نغ يابح ثمواث نغ الجام مهم يعز خسن خسن وخسن يتبعي وخاص نتبعيد القيم من الأجيال كان ديس وشا ميش السجن تقنى استمثال وشا تظن تقموشا الماني ترحني وذانا تسق سنخلص خاص مين يعني هو ذوال هتلر ذوال يمشو ذوال كنت فران ما يفراني نار روسيا ذوال ما عميني إني غاسني عز النذني المشهورين غاسني دس جاز إذا نحدي عد بنيثن حديت جزن بجد دان فوركي تحبت حديت جزن تماثيل جزن تمثال إيه الإسلام من تجين العظماء الزعماء من جزن تج واي تجي واي عبد الودان ولا سن تج تمثال ولا سن تج تحنيت سن يخمر الإبداع إنما يتكرم يسن شو كارم ضم قرن ولكن ما بيتكرم كوير فونت أريم فيني أريم فيني في سلاة بزيس جبعة كوين حسن هذوها مين مي غس مين مي كوارفويا مين مي وقبل كاتكم براغ أريم فين غيو سلاة بغك تغانغ والله سيني بزيس تزيشة ورا الشرس عرقة أريم فغان غز ورا الشرس زيز جمع الحسن هذوها أتمغار أتمغار تروم بش ود مين متغخت غز عكسي غز حضير أتبينتان أتزو قد أتخذها عمري ايوه الاسلام من الاسكارما نقول كين جا العمل صالح العمل من يصبح الجهاد من يصبح ايوه سيدي مين تخصد العلم من يصبح العمل صالح والنيذ قيل ايوه خسيقة بحضر رزا واديش كواها غياب حضر رزا العدو مروا غي جنمشك مروا نش غي عدن ماني غير حرزا عني والله ارجواني ليت عدن بشي الغا وانظر وين نورا ما يحقضي نعم حقضي لا يوان سيدنا رسول الله من درغينا إن رغمنا عمل من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا وين نورا سيدنا رسول الله ونغيك العمل سبحانه وهي الدعوة إلى الله المنبه الطاعة لهم والناس غير خيو ذلك قرصنا قومة يا ما واحد جنفات باش نري مليح للدنيا الاخيره. ونتا والله العظيم لعمل صالح الكرم بالنسبه للدنيا الكرم دي الاخيره ومي قال الكرم دي الاخيره يتغيم العمل يخدم يتوظف مرمي ما تجيني ان فيها دفن تعور نص لا يهمس الجيران التلاميذ من خصن عنان ما لا دفن الدعوه النص وبري بالنص يتوظف رجعني نهني عبد الحمد رجعنسن انت يتوظف رجعنسن شتمسن وين قتوالو انقموه اللهم وفقنا نجمو ان شاء الله يا ربي جل نجمو اخني نمشي للاسلام ما يسلم ما يسلم من يعني نمشي وانا عبد البوي وذان وانا عبد الانبياء ولا الصالحين ولا المؤمنين ولا الزعماء ولا الملوك ولا من خصنا عنا البشر من يخص يعني نمشي نعبد خالق كل شيء نعبد رب سبحانه وتعالى يمين من تعظم رسول الله ما يمنس عزة غارة ترس من صلى الله عليه وسلم كاد سيدنا رسول الله ميخ نتعظم وعديك شخص الناس وخاش شخص الناس مكرم مقدس غايز النظرة دايسوها غايز وكتنس جنيات غايز نحجز في النحلة غارة مشرمني يعفسوها غاسيج مبالور الله قرن غايز سلمن سعيد النبي عظمت ودل الشخصي بتكواركو لا العمل نيجا ما يهون العمل نيجا رسول الله ما يهون اي رابن اي رابن يعرفن للمؤمنين اي رابن بغير سن اوه اي رابن متو اعرب متو غين بيور تغين بيور هو اي رابن بغير سن الحيوانات نيجا مرة فيرة يعرفن بيودان المؤمنين الصالحين ويبقى مع ميخفغ الحب ذي الله الصغرى إذ شنان غبري بن خيام مرة إذ شنان غمان إدى العلم إدى الرحمة إدى الإيمان إدى التقوى مش غان إجان سنسي داربي مش غان إجان نعبس مش غان إجانو يعني الحياة مش غان إجان نوي العز مش غان إجان نوي الخيام مرة سبحان أقا ميخفغ حب رسول الله نغلا وين شنوان عبد هذا الجولة أنا مش ناوي جس تطوى جس تمثال جس تحنيت جس لا لا لا لا لا الإسلام الكرم انخل عمل صالح مرنجي نعم كذلك أبو بكر الصديق نعم رضي الله عنه تحبه إنه المؤمن ده مقرى يخدم الإيمان يخدم الإسلام يسعز الإيمان يسعز رسول الله يجيز العمل عظيم للإسلام وديز العمل وهيجا بل هو غسبور حد غال أعمال صالحة كذلك عمر بن الخطاب مين من تحبه وديني شخصي وديني كوني غاس ذا ذيراني ذا قوغاني غي السباح فيه ووابو ما يغان غبان أبو الشغرني نشين تحبه العمل كذلك عثمان كذلك خالد بن الوليد كذلك مر الصالحين يدن هارزي والشي لا يوم الدين مين تحب الإنسان تحبه العمل الصالح مين وان تعرف أول نغمه ما هو اسمك شيني فاوى النغذير المنبه ساعات مغا مغا ايه وذره في الصلاة بغنين يا ارحم الراحمين اذا لو تحسب اغذيني واتحسب اغذي المؤمنين ربما ذيني ريني وذان خاز زي سندي كويركو اذي ريني وذان ما لارقو نغ ما خورضو نغ سبحان نغ صفان نغ يمزيجا ولكن وغسل الذين يفضلوا المرواق قدم البول عمل سبحانه وخا تانتو تانتو بوابو كيري تانتو لارغو تانتو غرضو تانتو ريكو تانتو تانتو مارا ورغم ذلك قبل يجني خدمو خانش توضل ها لأن أنا من دوم مني غاري من يكسر اختلاف بيك ولمتين يرغبشين كلوري ثم مارا باش نسنش ونغني باش نتعقاد باش وانتو تديري لذي الدنيا لذي الأخيرة باش نشكري جن تطيف النص كوري جن ضرب صامات النص كوري جن كوري جن إلى آخره باش نرسل أنا مسعقر أتفض وانوي هذه الحياة مليح والفران والفران والدبوت أكيد هذه مخمبر ومي غا كميش نغو ما غا كوماك نغو وين أكون نغني لا إنما كوار بويا ويا وذا خير بشي بشي غا نزيز نخدم دنيا وانشي لا نسي والفاج ديني الأخيرة عدرا يوا وشي يذير مليح وزوق لا يا أخي لا والله لا أبدا أمن دو مني ربما إني يكرم سيدات بالعالمين الذين يوذين ذيرين خاز زيتم ولكن إني مخفني كرم العمل الصالح لكن وكرنا بخس إن شاء الله أمين. نعم سنكاد نكاد نفرج ذوذ النقض. إيه والحمد لله نفرج ذوذ النقض الوالدين النقض ينيل وهنتي بطاهم النقض الشيء اللي يعدون للحياة زي فاميليا النقض وفي هندي مسلمين الحمد لله نوفي هندي مسلمين عبد الله عبد العالمين غاسم الشريعة وخوات حفيظون أدقاني كبرد وخوات السنين سائل كبرد الإسلام العادة الإسلامية تقاليد أموين وفتوغان غير كام كون مراب واشكوري شمان يزدغو حلس توغان غير حياة أموين ترح ترح على حسب الإسلام يا يزرم مغاري نغلا ولكن دين غيودان ديسني ودان جيني نوفي هندي مرفضون نوفي هندي الصالحين والله تغادي تشاد ايتي عايز المشقين ايتي مغاري المشقين ايتي المؤمنين ايتي الصالحين واخا والو غانغ اللغة واخا والو غانغ العلماء امن نيت وغانغ يوغان سرحاس مني وليش ينا نبرد اقيم ربضن كرد شاغاتم ربضن كرد شاغاتم ربضن سبنان خاس يموه مهم لان تغاد تعتقد ان دايتي لانت رجل صالح يدعو الى الخير أمن دون قاغف وكان منبه الطاعة يتنبهو ذا الغطاع يونشد نهارا مشان قان قان نغيوها المواطنون حسبنا نغم يزرع أمي سعزل أمي غيال قينا مرة المواطنون ازدغنا كيلو ولكن شين لا شين دين المؤمنين صالحين دين غيال أمشنا وين لون قاغف ذي مرابضن صالحين سهدن التصد كريم سهدن الندف والسهد الكتابي كوشات النخرف هذا النخرف أني ريامني ثني وا أني ريامني ثني نعم سهد جقسن غني ريامينا أني ريامشين دين غل الإيمان دين غل التقوى مريخ القسيمي هذا استويني الحاج هذا استويني وفك علال هذا استويني ثقاف ريف ماس يوسي دي ثقاف يمينا نسمى وانا الجديد يفغن الجديد هذا سجدوا هذا غد صغار النصوص الشرعية ما لا تسلمين غد غا والسلسل سغط غاتي لرب العالمين انا حمشي سني في سبحان انا ريم للمؤمنين يجي تربه ونغنيت يجي تشاني ونغنيت ابريد من خالع الله سبحانه وتعالى هذا نغي جمس نوي الانصار المهاجرين انا ريزي للتابعين لهم والسابقين مثلهم امين يا رب العالمين. ولهذا اعرض وغاسن دي الجاهل يقبر الاسلام وغاسن الزعماء غاسن العلماء قبل ديس الاسلام قبل ديس سيدنا رسول الله وغاسن العظماء الشعراء مش قال علماء مش قال اتغرس الحياة لسن الله ميخور نهني تقع عبد غنيزرة عبد الله صنب ورغم ذلك غاسني وذن سبحان أصلي ونزل العلماء ذي مقرن وخاص انتظار بالعالمين أمشنا ونهارا أمشنا الجاهلية النهارا معنى أتبنى ذار الزيادة في غصة ومشنا شنخان حرامين شنخان حرامين شنخان يايزن شنخان مغارين ولكن واسين انتظار خبي خزن غد تذكين والله واسجبوا الحنجات جنود النقاع انت هو الضد هاي ازواج بنا خاني ينفع في الدار يسعي الزبابات يتحطر مما تتجر خان تمسكي واي استنتظار بقاع قايت غانق هو ثم لا غسي ورد استنتظار ورني انت تعجب اسما ما قاس مليح في الدار ما يتويد ما ما ما, ما يتقميني مار من يحذج من تحذج الدار ايه وين اسعفك وها ان وخس قاحت وغسور استنتظار ودي قاستي ريد مليح لم زوار هك استنتظار قمروا الزين مليحك سيدا بيقى وخقش مليحك يزم تواف مارا واش نفعك بين الله ماش نفعك وين لما رقشك سيدا بالعالم ولهذا التلجاه اللي يغان غدا النهارا وهو ليس يوذان سبحان هذا يني واحري يني واحري وانتي ذا شاني يني قواحري نصد شهد خسدوش مارا مش انت سوارخي وذان سبحان اي تقوى غاصني وذان سبحان نعم تقوى غاصني شنخان البيان اللغة غاصن اللغة العربية شنو غانغبو اللغة نعم تبع اللغة من برا مشينا يا عربنا بالجاهلية توغاسن اللغة بالمليح توغاسن الكرم مثل مش قال كرم هذه غيس خيداني الشجاعة والله واسن الشجاعة بحيث قوي تقبذ المكتواس يشقي ولأنه واسن من يجوات غير اسمي غير مثل معليش هذا ديوير عزوها أنا والله ثانية تغينمو ذي الجاهلية أميد يسال الإسلام الجاية مني إذا البيان نذوني، الشعر نذوني، الهجاء نذوني، النفر نذوني، المدح نذوني، الزكوش الأمن الكرم نذوني، الشجاعة تني ما شايفين تارس فين توران الإسلام اكتخس الجاهلية الشجاعة بالكرم بالبيان، اكتخس المسحة فين توران الجاهلية فين تارس الإسلام دورني في ابن سواس من الخانق وخط غوار الدين ذي الجاهلية وغيسي وذن وعبد الصنم ذي الجاهلية قبل الإسلام وعبد الصنم توجان ليس لي وذن واسن فينو ليس لي وذن واس قمان ليس لي وذن وازنين ليس لي وذن وان ترني سيسن تغدي الجاهلية هنا ويلحق الإسلام من ذا سجا وشانين الدين واسمان الخاني وميومن ذي الدين هانيه تغين مليح هاي علية الإسلام دي هاي من تغين دي بوهري العمل مثل مارة تغفق شغروا يا ريح الإسلام مارة الجهاد واحد لا إله الإرخان ديني والله العظيم إلى يمو يترح شغل ولهذا إن النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية إن تغليهم سبحان قبر الإسلام خياركم في الإسلام ديني سبحان ذي الإسلام إذا فقه ما نفهم الدين خياركم بالجاهلية خياركم بالإسلام إذا فقه ما نفهم الدين يا رب فمن غير الدين يا أرحم الراحمين ولهذا أيها الإخوة الكرام الإسلام أمدوا من نير اتزيودا أدور المار الطربة مار العلماء يا أخي مكيش ما يستيور ويغري والون ترى يستفد والثمن الخالي ما قال إنه الله سبحانه وتعالى يقول الخالي إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يخني الإسلام ما يشنا نغذي ورا من يغاني ريم ليح نغلا هوا يشنا نغماني تغفى ويذ بالينتي شك شك شمالا لا تويذ نمر واحد مين دير يشنا نغذي اتشنغ البطولات العظيمة الأعمال الكثيرة اتجلس فوتنش نيغا اتجلس يرسنش نيغا اتجلس وقرنش نيغا اتجلس العلمنش نيغا في المعرفة في الإيمان اتجلس اتجلس رخا اتجلس راغي الغصيلة رب العالمين اتجلس الواجب اتجلس الحق اتجلس على من كورس اني سبحان ما رأيت شنانغ ايه نعم باش يوذان بين غفار الجن باش هذين غزال باش هذين غزال لانه شيك ذي الحياة خمي غزير المليح مثلا ذي العلم نغذي ذي التجارة نغذي الكرم ذي السخيف نغذي الجهاد نغذي من ذي مزير المليح سنس حت درني وذانش حت كوبري عدني كوبري عدني سنعادة إما رذيني ونغنيت وذي العلم وذي الأدب وذي التعليم وذي التجارة وذي الكرم وذي السخيف وذي تذيرخة وذي الدعوة كورش من دير سندي كوبريات تقني المجتمع تارنت مارة وذن سبحان وخذي سنيني واحريق ما غاوث يدرين ويخلصي غطان يغتخذ فران التجار يتقل عمل عمل صالح فران دي المسجد اوه السمان الخالي والنغني ذي الدواء والنغني ذي فارماسيا والنغني والنغني وشا الدكور المجتمع إذا مرة الصبح أمدا نخوي روميين ما غير روميين مرة صبحا ما غير مرة نشريما ما غير مرة العلماء ما غير مرة غرير مرة السنن مرة وإن كان صحيح ليس من نسبة طم قرب من نسبة ولكن وخصني غطان إغتان خاتن شركة مقرانين دي الزبن مقرانون التجار مقرانون دي النغني مقرانون وشا كوبريان كوبريان خير نضع في الدور القوائدها حد دي العفقاع قوائدها حد بوهري قوائدها حد بوهري إنشين ومير قسنت البطولة فنين قسنت صالحين نقسنت نقسن نقسن نقسن نزور نقي من زور مارة مارة دروم مارة ودين ووالو إذا إن شاء الله اتشنن غيقارنا قفودي على الدور من العلماء من زين نشينا سيسلاب باش يعلموها واتقوا الله دي ويعلمكم الله وقل رب زدني علما إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما سبحان الله أدى الدور عنش وخفتة الدور عند العالم؟ نعم. هذه ناقة في الطارق وقل رب زدني علما. أتنبذل مين مين غير زدني العلم مني؟ ما رد دور دمون به طاع، ما رد دور فالينتي، ما رد توي النمر واحد. أقول رب زدني علما. نعم إجانا كذلك هذه الرحلات وخبنا بميت صفا يختدي زار المناظر انتظار بقل سيروا في الأرض فانظروا الله سبحانه وتعالى يقارن هو يتثبات الزام من الجسدات بالعالمين باش تاني من المعرفة تاني من العلم. إجانا كذلك بالدعوة إلى الغدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة نغلى أرجوك تغلوا من نسكني ونهارا من نعمة والله يترزق معليك غير كافين يزدي ومليين إذا يزنغ تمغار نشي نشي كمني وليا يزدي سرين تمغار المارة نشي لدى البريميرا خينيراتيون دي الفياقت نشي نيفا قندام دوا دي الجيرة نشي نيفا قندام دوا والباقي موت والباقي تص والغي الزاحد والغي الزاحد دي فاقي إلا السلف الصالح نمشي ديم دورة واه نسكني وديم دورة وخا نمشي بضالي العمر وخا نمشي مثلا اجو حمجي غا تعيشين سناني قل نقصة عدوخ تنشرفها بعيمون ولكن خان تعيش جميع للمين مخاني راتيون وخا نمشي بضالي العمر باش خان غدي الجير دي الجن نمشي الجيرة مدوا نمشي نيفاق نديم دورة امين غادي قاسيلي ها خان غنفاق يلا مين غنب من غانق أنت حق من إصفاغني وده ونصفاغ مشان حاج بخام النس نغلي فدات نغلي بارا نغلي مني خدم نغلي مني جدا أي كيكور رحير ما نخص من صحاح أنت حق والله ونخصنا ذي الجم وإلا وني أخون يسمحي قا يسمحي يا الرند يا قا يموذ ينغي يخفن سنيف إما لا ينغي يخفن سنيف لا والله قبرت تفني غوات قبرت نشين جيران دوا نشين ريفا قندان دوا صح واستغاث بدا إن شاء الله زي مغي غاث بدا أنا نغدا دفنين مغنيت الجيرة في مغني غاد جابدير خادي الأمة غاتي الصيو زماني ما مين غالك أنا هزيني موت نمر إني موت نمن الجوال عايز مسمش جوايز أنا غطم غاثي موت همني بد وخذ طرف وخذ رفكي وخذ العالم وخميني اختيعنا مشي لقان الشرف تنمو لنور الى انفق ذيم دورة اي كيكون رخير انفح حيودان اواني تصحيح انهزيني اني يجمثن اني يموثن انقالي وانتطي عمري كاقش كمالس كانت جذي غزو والله اداني وذا الملوس اندغال ميدانا تجي من طفنا بريد انتظار بالعالمين غمار رنزر بحاني وذا الغوبري اوه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يا رب 7000 جولان دي الساعة 7000 تغروح ان كنت رئيسي ابن علي والله لا 7000 يا رب لا اله الا الله بغى اسهمت نبري اسهمت القرآن اكتس المارك الشيو اللي غاس ندير عقل دور عند المؤمنين من بنا موان في النساء انبنا ان شاء الله انبنا ربني وابد بقى غلق فنجوا في المغرب لا أنا بنا يودان أنا بنا يودان أنا بنا ينهارا توسى إن شاء الله هذا نغوف قاب بآمين والحمد لله رب العالمين.